إذ العبادة هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي شاملة لجميع مناحي الحياة دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، انقياداً تاماً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأن تكون حياة العبد قائمةً على شريعة الله تعالى، يحل ما أحل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله، خاضعاً في حركاته وسكناته كلها لشرع الله تعالى، فلا يكون عابداً لله من يخضع لربه في بعض جوانب الحياة ويخضع للمخلوقين في جوانب أخرى، بل لا يصح إسلام العبد إلا إذا آمن بالله تعالى ورضي بحكمه في القليل والكثير، وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤون حياته في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابداً لغير الله تعالى. أيها المسلمون، وإن من معنى لا إله إلا الله ومقتضاها الحكم بشريعة الله والتحاكم إليها، وأن لا يطاع مخلوق في معصية الخالق، فيجب على من قال لا إله إلا الله الحكم بشرع الله والكفر بأحكام الطواغيت واجتنابها، لأن التشريع حق لله وحده، فمن وضع قوانين يحكم بها بين الناس بدل شريعة الله تعالى فقد جعل نفسه شريكاً لله سبحانه، ومن أطاعه في ذلك فقد أشرك بالله العظيم. وقد بيّن الله تعالى أن الدين عنده هو الإسلام، وأنه لا يقبل ديناً سواه، فقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. فكل من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فعمله مردود غير مقبول، بل لا يكون مسلما، لأن دين الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده إخلاصا وانقيادا لرسله، فإذا لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وكل دين سواه فهو دين باطل، وهو دين الجاهلية، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينكر تعالى